إخوان مسلمين، إخوان مسلمين قبل ذلك كان الله يحسن أحسن ثنى مع صديق لي اسمه سيد سعد المرحوم الإسماعيلية. نعم. حسن الله يحسن إيه؟ يعني إسكوبيديا كل الأوروبا راسه. ما شاء الله. سبحان ما خلقه. يعني شو بشكل يجيب له كلمة شكل أبو حنيفة تجيب له يعني سبحان ما خلقه. الله فحسن حسن حساب الله يحسن عقيدته طيبة. فكان يدعو حسن بن على الأهالي الناس ولا يتكلم في التوحيد وكله يدعو غير الله وتصوم القبور من الماء. فقول يا أخ حسن ليه نتدعو حسن في التوحيد هذا الشيء؟ قال له بعدين، قال له بعدين إمتى؟ قال لما تعلمه ما بيموت بعدين تعلمه، قال تعلمه أنت أفرض أنه مات واحد منه أو أنت مست قبل كده وأنت تعرف التوحيد وش يكون معقول في غرام الله؟ أنا ما شاء الله هذا قال أنا والله زين هذا كيف السلام عليكم وتركه شكر الله صلّى عليكم ملائكة الله خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.